أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فيسر مؤسسة معالم السنن أن تقدم لكم سلسلة بعنوان التعليق على تفسير أضواء البيان لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء حفظه الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى: المسألة الثالثة، أما تأخير البيان إلى وقت الحاجة إلى العمل به، فالتحقيق أنه جائز وواقع، وهو مذهب الجمهور، ومقابله ثلاثة أقوال أخر: الأول أنه لا يجوز مطلقا، الثاني أنه يجوز في المجمل دون ما له ظاهر غير مراد كالعام والمطلق، الثالث عكس هذا وهو جوازه فيما له ظاهر غير مراد دون المجمل وهو أبعدها. وإلى هذه الأقوال. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما تأخير البيان عن وقت الحاجة فقد تقدم أنه لا يجوز، وأما تأخيره إلى وقت الحاجة فهذا هو مقتضى وجود المجمل والمبين، لأنه لا يعرف مجمل نزل بيانه معه، نص مجمل نزل بيانه معه في آية واحدة، إنما ينزل المجمل ثم ينزل بيانه عند الحاجة إليه. ما كونه لا يجوز مطلقاً تأخير البيان إلى وقت الحاجة يعني يلزم عليه أن يكون البيان مع الإجمال في آية واحدة، وهذا لا قائل به ولا حظ له من النظر ولا من الواقع. نعم. يجوز في المجمل دون ما له ظاهر غير مراد كالعام والمطلق، يجوز في المجمل دون ما له ظاهر غير مراد كالعام والمطلق، العام يأتي ثم بعد ذلك يرد المخصص، والمطلق يأتي ثم يرد المقيد، كلها لا تأتي إلا في المخصص المتصل، في المخصص المتصل كالاستثناء ما شاء مثلا يأتي معه، وما ما عدا ذلك فيأتي المجمل ثم يأتي بيانه عند الحاجة إليه، ويأتي العام ثم يرد عليه ما يخصصه، ثم يأتي ويأتي المطلق ثم يرد ما يقيده، وهكذا. نعم. إيه. يقول: مسألة قطع الخف للمحرم، بين النبي عليه الصلاة والسلام أن المحرم لا يلبس الخف، لا يلبس الخف إلا أن لا يجد النعل فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين، هذا بين. وهذا البيان حصل أين؟ نعم، في المدينة، حصل في المدينة. ثم في يوم عرفة ذكر أن المحرم لا يلبس الخف إلا أن لا يجد نعلين فيلبس الخفين من دون أمر بالقطع. ولذا يختلف أهل العلم في قطع الخف لمن لا يجد النعل، من قال بالرواية المقيدة مع أنها متقدمة قال لا بد من القطع، ومن قال بالرواية المتأخرة واعتبرها ناسخة قال لا يحتاج إلى قطع. الأولون الذين قالوا بحمل المطلق على المقيد هو الأمر بالقطع قالوا إنه تم البيان في أول مناسبة ولا يحتاج أن يتكرر البيان في كل مناسبة، لا يحتاج أن يتكرر البيان في كل مناسبة، إذا بين في مناسبة واحدة كفى. وأصحاب القول الثاني الذين يقولون أنه لا يحتاج إلى قاطع قالوا نعم حصل البيان، لكن الحاجة إلى البيان في الموضع الثاني أدعى منها في الموضع الأول، لأنه في عرفة اجتمع الناس كلهم من سائر الجهات وتكامل الحاج، بينما الذين حضروا خطبته الأولى هؤلاء أقل بكثير من أولئك، فمن لم يحضر يحتاج إلى بيان لا سيما وهم الأكثر، ورأوا ذلك ناسخا للأمر بالقطع، مع أن القاعدة عند أهل العلم أنه إذا اتحد المطلق والمبين الحكم والسبب أنه يحمل عليه، وهذا يؤيد قول من يقول بالقطع. لكن إذا نظرنا إلى القرينة التي صاحبت القول أو دليل القول الثاني وجدنا أن هؤلاء الأمم وهذه الجمعة الغفيرة تحتاج إلى بيان، إضافة إلى أن القطع فيه إتلاف ونهين عن إضاعة المال إلى غير ذلك من الحجج التي قال بها أصحاب القول الثاني. هذا نوع من البيان، هذا نوع من البيان. هل يلزم تكرار البيان في كل مناسبة؟ أبدا لا قائل به، إذا حصل البيان مرة واحدة كفى ولا يلزم تكراره. نعم قد يحتاج إلى البيان في مناسبة ثانية، يعني كون أهل مكة مثلا، هل أهل مكة جمعوا مع النبي عليه الصلاة والسلام وقصروا الصلاة في عرفة ومزدلفة؟ القائلون يقولون ما نقل إنهم أتموا ولا قال لهم أتموا فإن قوم سافرون كما قال في الفتح، ما قال لهم أتموا ولا نقل أنهم أتموا. هل نقول أن هذا بسبب النسك وأنه يجمع ويقصر كل من حج ولو كان من سكان عرفه منا، أنه من أجل الحج كما يقول الحنفية، أو نقول أنه للسفر وقد تم البيان في مناسبات كثيرة أن القصر والجمع من أجل السفر وأن الحاضر لا يجوز له أن يجمع ولا يقصر، وعلى هذا يكون من كان دون مسافة قصر لا يجمع ولا يقصر بعرفة وقد تم البيان في مناسبات، لكن في هذه المناسبة الداعي قوي للبيان، الداعي قوي للبيان لأنهم جموع غفيرة وفدت من جميع الأقدار، ولا عرف أنه منهم من كان دون مسافة القصر ومنهم من كان أبعد من مسافة القصر، ولا حفظ أنه قال لهم أتموا. مثل هذه الصورة سواء بسواء مثل الصورة التي نحن فيها، من قال لا يجمعون ولا يقصرون قال خلاص تم البيان وهم أهل حضر وهم حاضروا المسجد الحرام فلا يجوز لهم أن يترخصوا برخص السفر، لأن الوصف المؤثر الذي علق عليه الترخص غير موجود عندهم، غير موجود عندهم. والقائلون بأن المسألة تحتاج إلى بيان في هذا الموضع ولا يكفي البيان الأول، مثل ما قيل في عدم القطع للخف سواء في الشيء. ها؟ لا ما نقيلت أبدا، نجزم جزم تام بأن ما قيلت، القيد ما قيل في عرفة والاقطاع من الخفين ما قيل قطعا، ولو قيل ما يظن بالأمة كلها تضيعه، ما يظن بها، ولا يجوز أن يظن بالأمة أنها اتفقت على تضيع شيء من دينها. لكن من يقول بحمل المطلق على المقيد قلت خلاص تم البيان، في مناسبات وفي مسائل كثيرة يتم البيان في موضع خلاص أنت تقوم به الحجة، ولا أحتاج إلى بيان، كون البيان لم يبلغ كان ما أن النص قد لا يبلغ، كون البيان ما بلغ النص أحيانا ما بلغ. يعني فاطمة والعباس لما سيأتي بما يذكره المؤلف رحمه الله لما ذهبوا إلى أبي بكر وطلبوا إرثهم من نبي الله عليه الصلاة والسلام خفي عليهم أن الأنبياء لا يورثون، نحن معاشر الأنبياء لا نورث، خفي نصوص كثيرة على كبار الصحابة، فليكن خفاء البيان في مثل هذه الآية أو في هذه الصورة من جنس خفاء النص الكامل. من أسباب الاختلاف بين أهل العلم بلوغ الخبر، يبلغ بعضهم ولا يبلغ البعض الآخر، وللنظر في هذه المسألة في مثل هذه المسألة مجال. نعم أي والله أنا في النفس من شيء ما دام حاضر أحيانا أكون مسكن منها، شو بيسوي ذا؟ أي والله في النفس منه شيء، وصحيح أنه مخالفة يعني تبدو المخالفة ظاهرة حينما يقال أنه لم يتم أحد خلفه عليه الصلاة والسلام وهم جمع غفيرة، لكن عدم الذكر لا يعني عدم الوقوع من جهة، الأمر الثاني إن عدم البيان في هذا الموضع لا يعني عدم البيان في مواضع أخرى، تقرر عند الناس واستقر عندهم أن الجمع والقصر للمسافر دون غيره، أما كونه من أجل النسك فكل من أحرم بنسك على هذا الكلام يجمع ويقصر ولو كان في بيته، إذا أحرم المكي في مكة يجمع ويقصر في بيته، هذا ما قائل به، ما قال به أحد ولا حنفية الذي يقول من أجل النسك. إيه؟ شلون زيادة الحكم؟ ما هو بظاهر، ما أن يكون نسخ للقطع، والشيخ الإسلام يرى القطع ما يرى، ها؟ يعني المذهب عند الحنابلة عدم القطع باعتبار أنه ناسخ، باعتبار أنه ناسخ معروف هذا، لكن إيش معنى أنه ليس بناسخ؟ ها؟ هو زيادة حكم ولا نقص في حكم؟ ها؟ يعني استئناف إلغاء الحكم الأول، هذا هو النسخ. سم. وإلى هذه الأقوال أشار في المراقي بقوله تأخيره للاحتجاج واقع، وبعضنا هو لذاك مانع، وقيل بالمنع بما كالمطلق، لم ثم بعكسه لدى البعض انطق. أما تأخير أصل التبليغ إلى وقت الحاجة فقال بعض العلماء بجوازه أيضا، وخالف فيه بعضهم، وقد قال الفخر الرازي وابن الحاجب والآمدي لا يجوز تأخير تبليغ القرآن قولا واحدا لأنه متعبد بتلاوته. وتأخيره حرمان للمكلفين بهذا التعبد. نعم. ولم يؤخر صلى الله عليه وسلم تبليغه بخلاف غيره، وقال بعض أهل الأصول قد يمنع تعجيل التبليغ ويجب تأخيره إلى وقت الحاجة إن كان يخشى من تعجيله مفسدة. قالوا فلو أمر صلى الله عليه وسلم بقتال أهل فلو أمر صلى الله عليه وسلم بقتال أهل مكة بعد سنة من الهجرة وجب تأخير تبليغ ذلك للناس لئلا يستعد العدو إذا علم ويعظم الفساد. ولذلك لما أراد عليه الصلاة والسلام قتالهم قطع الأخبار عنهم حتى دهمهم، وكان ذلك أيسر لغلبتهم وقهرهم. وإلى هذا أشار في المراقي بقوله: وجائز عدم تبليغ له ودرء ما يخشى أبا تعجيله. لكن هذه مسألة افتراضية، يعني ليست واقعة، يقرر لها حكم مستقل ويبنى عليها أصل من الأصول الذي قد يخدش في عصمة النبي عليه الصلاة والسلام في مسألة التبليغ، وهي مسألة افتراضية، هذه ما يمكن أن يبنى عليها حكم ولا يؤخذ منها أصل. نعم، من القواعد المقررة في الشريعة أن ما يخشى منه المفسدة قد يؤجل، وقد لكن في التبليغ مسألة قرآن، يعني ابتناء المصالح والمفاسد على ما وقع لا على ما يفترض. نعم. تأخير عندكم؟ تعجيل. طب معك أو في المراقي نفسه؟ وياه أي طبعات؟ لأن جائز عدم تبليغ فيها تأخير، العدم لا يراد في التأخير، لأن العدم يعني أنه لا يبلغ بالكلية. نعم. والضمير في قوله له عائد إلى الاحتياج في البيت، عائد إلى الاحتياج في البيت المذكور قبله، أي جائز تأخير التبليغ إلى وقت الاحتياج له. المسألة الرابعة: لا يشترط في البيت، لكن الحاجة داعية في مسألة التبليغ وحاجة التلاوة، فهو تأخير عن وقت الحاجة، فتأخير التبليغ داخل في قول أهل العلم أنه لا يجوز تأخيره عن وقت الحاجة. نعم. لكن الأكل من هذه الشجرة الخبيثة لا يعني الخبث، لأن الخبث له معاني، الخبث له معاني يطلق على الردي. نعم. ولا تيمم الخبيث منه تنفقون، لا تيمم الخمر والميتة ولا تيمم الردي من الطعام. نعم. ومع ذلك جاء النص على أن الثوم والبصل حلال، لما أمر النبي عليه الصلاة والسلام باعتزال من أكلهما المصلى، وقال إن هاتين الشجرتين إلى آخره. قيل: أحرام هما يا رسول الله؟ قال: أنا لا أحرم ما أحل الله، في صحيح مسلم، فهذا مبين وانتهي. نعم. إيه، لكن يطلق على الردي، ولا تيمم الخبيث، كسب الحجام خبيث، وأعطى النبي عليه الصلاة والسلام الحجام ولو كان حراما ما أعطاه. نعم، بيان ما في شك، لكن يبقى أن الخبيث مجمل بين. نعم. هذا صححنا. نعم. المسألة الرابعة: لا يشترط في البيان أن يعلمه جميع المكلفين الموجودين في وقته، بل يجوز أن يكون بعضهم جاهلا به، ودليله الوقوع، فقد جاءت فاطمة الزهراء والعباس رضي الله عنهما أبا بكر رضي الله عنه يطلبان ميراثهما من النبي صلى الله عليه وسلم، متمسكين بعموم يوصيكم الله في أولادكم الآية، وعموم ولكل جعلنا مواليا مما ترك الوالدان والأقربون، ولم يعلم أنه صلى الله عليه وسلم بين أن هذا العموم لا يتناول الأنبياء صلوات الله عليهم وسلامه بقوله: إنا معاشر الأنبياء لا نورث الحديث. وإلى هذه المسألة أشار في المراقي بقوله: ونسبة الجهل لذي وجود بما يخصص من الموجود. وسميته أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن، وهذا أوان الشروع في المقصود. هذه المسألة الرابعة، جواز خفاء البيان، هي فرع عن جواز خفاء الدليل أصلا. الدليل قد لا يبلغ العالم ويحكم بخلاف مقتضاه لأنه لم يبلغه، وقد لا يبلغه البيان ويحكم بخلافه لعدم بلوغه، وقد لا يبلغه التخصيص، وقد لا يبلغه التقييد. هذه مسألة معروفة، لأن الإحاطة بجميع ما جاء في الشريعة من نصوص الكتاب والسنة هذا مستحيل، هذا أمر مستحيل على جميع الناس، لكن المجموع، مجموع ما جاء في الشريعة من نصوص الكتاب والسنة لا يجوز أن يخفى على جميع الأمة، يعني لا يجوز أن يخفى على المجموع، مجموع الأمة، فيعلم هذا ويخفى على هذا. ولهذا ترتبت الأجور العظيمة على المبالغة في تحصيل العلم والسعي في تحصيله والتعب على تحصيله، تعظم الأجور. الله جل وعلا قادر على أن يجعل الأحكام في مدونة واضح، ما في عموم ولا خصوص ولا إطلاق ولا نسخ ولا منسوخ، جاهز كل يفتح ويقرأ ويفهم. ما صار للمزية ولا صار لأهله شرف، وهم في هذا يتفاوتون. هذا يعني فوق كل ذي علم عليم. ومهما وصف بعض أهل العلم بأنهم من بحور العلم، فإنهم كلهم لن يتجاوزوا ويتعدوا قول الله جل وعلا: ما أوتيتم من العلم إلا قليلا. نعم. وين؟ بالنسبة للون، لونها أزهر كلون أبيها، لكنه وصف اعتمد عند بعض الطوائف، ومعناه صحيح ما به إشكال، لكنه اعتمد عند بعض الطوائف. من ذكره لا يثرب عليه، ومن حذفه من أجل مخالفة هذه الطائفة أيضا معه وجه. نعم. هذا كله مقدمة اللي راح. في المقدمة أحال إلى المواضع التي بيّن فيها هنا باختصار، بيبسطه في مكانه. نعم. سميها ترجمة، ترجمة لأن تترجم وتوضح مراد الشيخ من البيان. نعم. سورة الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. قوله تعالى: الحمد لله. البسملة قبل السورة ولا السورة قبل البسملة؟ سمح. البسملة قبل ولا بعد؟ بعد. ها؟ أنا عندي قبل هذه الطبعة الأولى من الكتاب بسملة قبل، ومطبوعة في عصر المؤلف، وهذا هو الأصل، لأنه بيسرد الفاتحة بكمالها ليكتب البسملة، وبيتكلم على مفردات منها. ها؟ نعم. عندك؟ هي يحسن ذكرها بعد لو أراد أن يذكر الفاتحة بنصها من أول بكمالها. نعم، يأتي بالفاتحة على الخلاف بين أهل العلم هل هي آية منها أو ليست بآية، على ما هو مقرر في كتب. ها؟ نعم. لا، هو مو متكلم على البسملة، هو الشيخ تجاوز البسملة والاستعاذة واستجاوز كل شيء، لأن كتابه مبني على اختصار الشديد لا سيما في أوله، لا سيما في أول، يعني في المجلد الأول والثاني أكثر من ثلث القرآن، مع أنهما صغار عن واحد من المؤخرات. ها؟ شلون؟ هذه طبعة المتن الأولى. يبدأ من المائدة. هو إلى سورة في هذا الجزء الفاتحة والبقرة وآل عمران والنساء في هذا الجزء، هو صغير، بينما القرطبي الأول والثاني والثالث في البقرة. ها؟ كل أحكام، هذا مبني على الأحكام. لكن الشيخ شوف سورة الحج عند الشيخ محمد الأمين، مجلد كبير ثلاثة أضعاف هذا، وهي سورة الحج فقط في نصف جزء. نعم. قوله تعالى الحمد لله. وفي الأشرطة ما ليس في المكتوب، موجود في الأشرطة في دروس الشيخ كلام لا يوجد في المطبوع، ثم إنها جمعت هذه الأشرطة وفرغت وطبعت في مستدرك اسمه العذب النمير. نعم. شو في الأشرطة؟ ما أذكر في شيء. لا لا، المطبوع مختصر، لا سيما أول حين الفاتحة، شوف شنو ثلاث ورقات، حتى على طريقة الشيخ في آخر الكتاب تحتاج إلى كلام كثير، وفيها مباحث وأحكام ما تعرض لها الشيخ. نعم. لم يذكر من أهمها البسملة، البسملة وحكم الاستعاذة لأنها افتتاح القرآن، وأحكام الاستعاذة. والبسملة هل هي آية من القرآن وليست بآية؟ هل هي آية من السورة وليست بآية؟ هل هي آية من كل سورة أو لا؟ على خلاف بين أهل العلم، مع أنهم يتفقون على أنها بعض آية من سورة النمل، هذا محل إجماع، ويتفقون أيضا على أنها ليست بآية من سورة التوبة، ويختلفون فيما عدا ذلك، والمسألة مبسوطة معروفة. نعم. ها؟ يعني هو ألف من أجل بيان ما أجمل من القرآن فقط ليبينه، كالعل هذه كانت الفكرة في الأصل، ثم أخذ يطيل فيما بعد. هذا نوع من التأليف فريد، ما له نظير تأليف الشيخ، أن يبدأ مختصر ثم يطول. العادة أن الناس يطولون ثم يختصروا. نعم. لم يذكر لحمده هنا ظرفا مكانيا ولا زمانيا، ومع ذلك الكتاب في غاية الأهمية وفي غاية الجودة، وفيه كلام لا يوجد عند غيره، وفيه تجديد رحمة الله عليه. نعم. وذكر في سورة الروم أن من لكن لا يمكن الاستغناء به عن غيره، لا يمكن الاستغناء به عن غيره، فيه إعواز في كثير من المواطن شديد، مبين في كتب التفسير الأخرى. نعم. وذكر في سورة الروم أن من ظروفه المكانية السماوات والأرض في قوله وله الحمد في السماوات والأرض الآية، وذكر في سورة القصص أن من ظروفه الزمانية الدنيا والآخرة في قوله وهو الله لا إله إلا هو له الحمد في الأولى والآخرة، وقال في أول سورة سبأ الآية. الآية. نعم. عندك الآية موجودة. طيب. الآية، وقال في أول سورة سبأ وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير، والألف واللام في الحمد لاستغراق جميع المحامد، وهو ثناء أثنى به تعالى على نفسه، وفي ضمنه أمر عباده أن يثنوا عليه به. وقول لحظة. أولاً الشيخ ما عرف تعريف الحمد إلا عرضاً، ثناء أثنى الله به تعالى على نفسه من طريق خبر، ولم يقصد بذلك التعريف، مع أنه إذا كان يفسر الحمد بالثناء فقد اعترض على هذا التعريف، وإن قال به جمهور أهل العلم، اعترض ابن القيم على هذا التعريف بالحديث المعروف في صحيح مسلم قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال عبد الحمد لله رب العالمين قال حمدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي، فجعل الثناء غير الحمد. وفي الوابل الصيب لابن القيم تعريف للحمد، وهو أنه وصف الله جل وعلا بما يليق به من صفات الجلال والكمال وتعظيمه وما أشبه ذلك. وأما الثناء تكرار المحامد، يعني الحمد فرد من أفراد الثناء. ومالك يوم الدين قال مجدني عبدي، فهناك تحميد وهناك ثناء وفيه تمجيد، مقتضى الحديث أنها متغايرة. وفي ضمن عباده أن يثنوا عليه به، لا سيما على قراءة الفتح الحمد لله رب العالمين، فهذه أخذ منها أهل العلم أنه أمر بذلك، أمر بالحمد باعتبار التقدير المقدر، احمدوا. نعم، ها، لا، يصير هذا الحمد احمدوا الحمد لله رب العالمين، فكأنه مصدر منصوب بفعل محذوف. وعلى كل حال القراءة شاذة. نعم. وقوله تعالى رب العالمين، والله هو اللي يظهر من حفظي أنا قديم عن كلام ابن القيم، لكن هو اللي يظهر من الوابل الصيب، هذا كلام ابن القيم والعلماء حتى نفس الشيء من استفاده منه. نعم. وقوله تعالى رب العالمين لم يبين هنا ما العالمون، وبين ذلك في موضع آخر بقوله قال فرعون وما رب العالمين، قال رب السماوات والأرض وما بينهما الآية. قال بعض العلماء اشتقاق العالم من العلامة، لأن وجود العالم علامة لا شك فيها على وجود خالقه متصفا بصفات الكمال والجلال. قال تعالى إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. والآية في اللغة العلامة. قوله والعالم كل ما سوى الله، كما قال الإمام المجدد رحمه الله، كل ما سوى الله عالم، كل ما سوى الله عالم. وجمع بجمع المذكر السالم الذي هو جمع العقلاء تغليبا للعقلاء، وإلا كل صنف عالم، كل صنف عالم، عالم الإنس، عالم الجن، عالم الحيوان، عالم الجماد، عالم النبات، عالم كذا، كل ما سوى الله عالم. وقال المجدد رحمه الله وأنا واحد من ذلك العالم. نعم. قوله تعالى الرحمن الرحيم هما وصفان لله تعالى واسمان من أسمائه الحسنى مشتقان من الرحمة. هما اسمان من أسماء الله جل وعلا مشتملان على صفة وهي الرحمة، هما اسمان مشتملان على صفة. نعم. ولذا إذا تقرر أن هذا الاسم من أسماء الله جل وعلا ثبت به النص فإنه اشتق منه صفة ولا عكس. نعم. مشتقان من الرحمة على وجه المبالغة. نعم، لأن صفة فعلان وفعيل من صفات المبالغة. نعم. والرحمن أشد مبالغة من الرحيم. قالوا لأن زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى. مش الزيادة هنا، ها؟ شو؟ إيه، لكن هذه فيها بعد ياء وميم.

فإنه جاء فيه بالباء المتعلقة بالرحيم الجارة للضمير الواقع على النبي صلى الله عليه وسلم والمهاجرين والأنصار، وتوبته عليهم رحمة في الدنيا وإن كانت سبب رحمة الآخرة أيضا، والعلم عند الله تعالى. لا شك أن التوبة رحمة للتائب والمتوب عليه في الدنيا والآخرة، نتيجتها في الآخرة، وأيضا هي فائدة له في الدنيا، لأن العاصي مهما بلغ من عصيان ومهما بلغ من رفاهية على حد ما يزعم، ومن تنعم وجمع للدنيا وخدمة وانبساط فيها، فإنه ليس بسعيد، فإنهم وإن هملجت بهم البغال وطقطقت بهم البراذين فإن ذل المعصية لا يفارقهم. نعم. وقوله تعالى مالك يوم الدين لم يبينه هنا، وبينه في قوله وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا الآية، والمراد بالدين في الآية الجزاء. ومنه قوله تعالى يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق، أي جزاء أعمالهم بالعدل. قوله تعالى إياك نعبد، أشار في هذه الآية الكريمة إلى تحقيق معنى لا إله إلا الله، لأن معناها مركب من أمرين نفي وإثبات، فالنفي خلع جميع المعبودات غير الله تعالى في جميع أنواع العبادات، والإثبات إفراد رب السماوات والأرض وحده بجميع أنواع العبادات على الوجه المشروع. وقد أشار إلى النفي من لا إله إلا الله بتقديم المعمول الذي هو إياك، وقد تقرر في الأصول في مبحث دليل الخطاب الذي هو مفهوم المخالفة، وفي المعاني في مبحث القصر أن تقديم المعمول من صيغ الحصر. وأشار إلى الإثبات منها بقوله نعبد، وقد بيّن معناها المشار إليه هنا مفصلا في آيات أخر كقوله أسلوب الحصر في تقديم المعمول على العامل، مثل تعريف الجزئين، إذا قلت المعبود الله أو الله هو المعبود، ومثله النفي والإثبات في كلمة التوحيد لا إله إلا الله لا نعبد إلا إياه، كل هذا حصر لا يستحق العبادة معه أحد. نعم. وقد بين معناها المشار إليه هنا مفصلا في آيات أخر كقوله يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم الآية، فصرح بالإثبات منها بقوله اعبدوا ربكم، وصرح بالنفي منها في آخر الآية الكريمة بقوله فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، وكقوله ولقد بعثنا فيكم. هو يقصد هذا بدليل في آخر الآية بقوله وعبدوا وعبدوا رب، آية البقرة ما فيها واو؟ لا وعبدوا رب، أعبدوا بدون واو، صرح بالإثبات بقوله أعبدوا ربك، إيه ما فيها واو، لأنه يقصد آية البقرة بدليل قوله وفي آخرها. نعم. فصرح بالإثبات منها بقوله اعبدوا ربكم، وصرح بالنفي منها في آخر الآية الكريمة بقوله فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، وكقوله ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، فصرح بالإثبات بقوله أن اعبدوا الله، وبالنفي بقوله واجتنبوا الطاغوت، وكقوله فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى، فصرح بالنفي منها بقوله فمن يكفر بالطاغوت، وبالإثبات بقوله ويؤمن بالله، وكقوله وإذ قال إبراهيم. النفي من حيث المعنى، النفي والإثبات في قوله فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله من حيث المعنى، هو متضمن لمعنى النفي والإثبات في كلمة الشهادة. نعم. وكقوله وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني الآية، وكقوله وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، وقوله واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون، إلى غير ذلك من الآيات. نعم. لا هو كان على عقيدته أول الأمر، أول ما جاء والله الظاهر ما تأثر العقب، وكان على عقيدة قومه كان رحمه الله، وتعرف العلوم التي درسها من منطق وفلسفة، جميع العلوم درسها، لا شك أنها هو جار على جادة أهل بلده وطريقة الأشاعرة، ثم بعد ذلك لما أجاء نعم تغير رحمة الله عليه. الشيخ عبد الرزاق يقول إنه اشترى تفسير الرازي أول ما طبع بجنيه، قل لما قرأت وجدت عقيدته مخالفة لعقيدة السلف تركته، دل على أنه قديم من أنصار السنة، معروفين على أنصار السنة أنهم على الجادة في العقيدة. نعم. قوله تعالى وإياك نستعين، أي لا نطلب العون إلا منك وحدك، لأن الأمر كله بيدك وحدك، لا يملك أحد منه معك مثقال ذرة، وإثباته بقوله وإياك نستعين بعد قوله إياك نعبد فيه. وين؟ وإتيانه بقوله وإتيانه بقوله وإياك نستعين بعد قوله إياك نعبد، واضح. وإتيانه بقوله وإياك نعبد، وإتيانه بقوله وإياك نستعين بعد قوله إياك نعبد فيه إشارة إلى أنه لا ينبغي أن يتوكل إلا على من يستحق العبادة، لأن غيره ليس بيده الأمر، وهذا المعنى المشار إليه هنا جاء مبيناً واضحاً في آيات أخر كقوله فاعبده وتوكل عليه الآية، وقوله فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت الآية، وقوله رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا، وقوله قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا، إلى غير ذلك من الآيات. وقوله تعالى صراط هذا تقرير على أنه لا يجوز أن تصرف هذه العبادة التي التوكل إلا لله جل وعلا، عبادة قلبية لا تصح إلا ولا يجوز صرفها إلا لله جل وعلا، لأنها من أنواع العبادة من أنواع الألوهية، والتوكل نوع والتوكيل نوع آخر، يجوز أن توكل لكن لا يجوز أن تتوكل، توكل على الله فقط. يجوز أن توكل من ينوب عنك من المخلوقين في قضاء بعض حوائجك، يعني فيما يقدر عليه. نعم نعم. ذكر هذا مر بنا قريبا، وأن هذا من العام الذي أريد به الخاص، يعني خاص بالمؤمنين. لا، إذا كان سياقها امتنان، سياقها امتنان فلا يجوز حملها على الخاص. نعم، هي امتنان على المخلوقين، ها، امتنان على الناس كلهم، ها، لأن من صيغ العموم حتى النكرة، النكرة في سياق الامتنان تفيد العموم، لأن الامتنان فضل من الله جل وعلا، وجود وكرم، لا يجوز تخصيصه لا بفئة من الناس ولا بأفراد منهم. ها، شلون؟ لا، هذا واضح انه الامتنان. إذن لا، إذن يرد على كل الاصل انه رحيم بالمؤمنين، وقد تتعدى هذه الصفه الى غيرهم. نعم. الشيخ ابراهيم رحمه الله منع القلطع المشروم عليك. شو؟ الشيخ ابراهيم منع قول الشخص القلطع الله ثم عليك. إيه، ما يجوز التوكل، التوكل لا يجوز إلا على الله جل وعلا. أما التوكيل، نعم، التوكيل يوكل من شاء. هو لأن الفرق بين التوكل الذي هو عمل القلب، نعم، يكل إليه حفظ كذا ما يخالف، لكن يتوكل عليه، يتجه بقلبه إليه وأنه يكفيه ما خشي على متاعه أو على شيء من أموره، لا، هذا ما يصح لله جل وعلا. نعم. وقوله تعالى صراط الذين أنعمت عليهم لم يبين هنا من هؤلاء الذين أنعم عليهم، وبين ذلك في موضع آخر بقوله فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. تنبيهان: الأول، يؤخذ من الآية الكريمة صحة إمامة أبي بكر الصديق رضي الله عنه، لأنه داخل في من أمرنا الله في السبع المثاني والقرآن العظيم، أعني الفاتحة، بأن نسأله أن يهدينا صراطهم، فدل ذلك على أن صراطهم هو الصراط المستقيم، وذلك في قوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. وقد بين الذين أنعم الله عليهم فعد منهم الصديقين، وقد بين صلى الله عليه وسلم أن أبا بكر رضي الله عنه من الصديقين، فاتضح أنه داخل في الذين أنعم الله عليهم الذين أمرنا الله أن نسأله الهداية إلى صراطهم، فلم يبق لبس في أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه على الصراط المستقيم، وأن إمامته حق. الثاني، قد علمت أن الصديقين من الذي، هذا استنباط دقيق، سببه وما أداه إلى والمؤدي إليه جمع الآيات المتشابهة في موضع واحد. الآن في تاريخ ابن كثير رحمه الله خصيصة لا توجد في غيره من التواريخ، لا سيما فيما نزل فيه القرآن، تجد يجمع الآيات في القصة الواحدة كلها ثم بعد ذلك تحدث عنها، بحيث يستحضر ما قيل فيها من نصوص الكتاب والسنة، يجمعها بحيث لو تكلم عليها في موضع ثم ترك الكلام الباقي في موضع آخر لمناسبته أو يرد فيه النص، هذا لا شك أنه قد يغفل عن الموضع اللاحق أو الموضع السابق ويأتي بكلام يختلف. ولذلك لما كانت طريقة ابن حجر أنه يجمع أطراف الحديث في جميع المواضع ويتكلم عليه، يستحضر ما في الموضع الأول وما في الموضع الثاني والسابع ولماذا أتى بالبخاري في هذا الموضع وهكذا، بينما الذي يشرح على ترتيب الكتاب وسيأتي الحديث بعد 1000 حديث مثلا ينسى ما قاله في الموضع الأول وقد يغفل عن قيد جاء في موضع لاحق وهكذا. فاستحضار الآيات المتشابهة في موضع واحد هذا يسمونه التفسير الموضوعي، وهذا من أنفع الأمور لطالب العلم لدارس القرآن، التفسير الموضوعي. وبدايته تكون، وهذه تنفع لطلاب العلم، يأتي إلى كتاب مثل المعجم الفارسي لألفاظ القرآن ويأتي باللفظة في جميع مواضعها من القرآن وينظر ما قال فيها أهل العلم في كتبهم من كتب التفسير وغيرها، أو يأتي إلى المفردات للراغب فإنه يعنى بجمع الآيات التي فيها هذا اللفظ يدور عليها هذا المعنى، وإن تعدى ذلك إلى بصائر ذوي التمييز استفاد كثيرا. فالمسألة ما تحتاج إلى تعب. مثلا الإخلاص، يجمع لك الإخلاص في جميع القرآن، ما جاء منه باللفظ وما جاء منه بالمعنى، وأنت تتحدث عن الموضوع والصورة متكاملة أمامك، بخلاف ما لو تكلمت عليها من خلال مجيئها في القرآن وتفسر القرآن على ترتيبه قد يخفى عليك شيء. نعم. الاستنباط باطل معروف. ها؟ وش؟ وش؟ المفردات في الراغب أو بصائر التمييز في روز البادي، وأصله المفردات، هو معتمد اعتماد على المفردات. نعم. الثاني: قد علمت أن الصديقين من الذين أنعم الله عليهم، وقد صرح تعالى بأن مريم ابنة عمران صديقة في قوله وأمه صديقة الآية، وإذن فهل تدخل مريم في قوله تعالى صراط الذين أنعمت عليهم أو لا؟ الجواب أن دخولها فيهم يتفرع على قاعدة أصولية مختلف فيها معروفة، وهي: هل ما في القرآن العظيم والسنة من الجموع الصحيحة المذكرة ونحوها مما يختص بجماعة الذكور تدخل فيه الإناث أو لا يدخلن فيه إلا بدليل منفصل؟ فذهب قوم إلى أنهن يدخلن في ذلك، وعليه فمريم داخلة في الآية. واحتج أهل هذا القول بأمرين: الأول إجماع أهل اللسان العربي على تغليب الذكور على الإناث في الجمع، والثاني ورود آيات تدل على دخولهن في الجموع الصحيحة المذكرة ونحوها، كقوله تعالى في مريم نفسها: وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين، وقوله في امرأة العزيز يوسف. يعني هذا بخصوص مريم، كانت من القانتين. لكن هناك إشكال، وهي أن أهل العلم يستدلون بوجوب صلاة الجماعة بقوله جل وعلا اركعوا مع الراكعين، وقال في حق مريم واركعي مع الراكعين، فهل يجب عليها جماعة ولا ما يجب؟ مثل ما قيل في حق الرجال. ها؟ شلون ما جاء؟ أنا تصلي مع الجماعة؟ شرع ما قبل النعم باقي، جاء ما يخصه شرعي بالرجال لا يجب عليه. يعني كان واجب عليه أن تصلي مع الجماعة اركعي مع الراكعين؟ ها؟ اركعي مع الراكعين، لأننا لو قلنا أن الآية ما تدل على وجوب الجماعة في حق مريم، قلنا الآية الثانية لا تدل على وجوب الجماعة في حق الرجال. وإذا قلنا أن الجماعة تجب من هذه الآية كما قرر أهل العلم، لزمنا أن نقول أن الجماعة كانت واجبة على مريم، لأن اللفظ واحد. طيب إيه بيقول لك الذي لا يرى وجوب جماعة بيقول نفس الكلام في الآية الثانية، لا ما يصلح. ها إيه لا نستطيع أن نفرق بينها، هذه متماثلات حكمها واحد، لا يفرق بينها إلا بنص. على كل حال هذا ما يرد فيه الإشكال في مثل هذا الموضع، والأمر فيه سهل، وجوب الجماعة مقرر بنصوص كثيرة جدا ولو لم نحتاج إلى هذه الآية. نعم. ها؟ المقصود أنه إذا كان اللفظ واحد فمفاده واحد، هذا الأصل، إلا أن يدل دليل على غير المراد. نعم. وش؟ إيه هو يقصد هذا، هو يقصد أنه مصدق يعني من الصديقين. هو ذكرها فوق، هو مو صديق ذكرها. نعم. وقوله في امرأة العزيز يوسف أعرضا. ها؟ هذا واضح، وهذا في حقها كانت من القانتين، هذا من أوضح الأدلة. يدخلنا إيه؟ إيه؟ وقوله في امرأة العزيز يوسف أعرض عن الآن هذا. الآن لابد أن ينص على الأمر في المرأة في كل مناسبة، ولا يكفي ذكر الرجال، لابد أن ينص على المرأة وتوقح في كل شيء. ها؟ إيه أنتم على مذهب سيدات سادتي إذاعة لندن كدمان الله أخرهن. هو ذو واقع يعني، في المشكلة أننا نعيش انهزامية، نعيش ردود في أفعال، اقتداء مغلوب بغالب، هذا مشكلتنا اللي الظرف اللي نعيشه الآن. نعم. وقوله في امرأة العزيز وانتقل الناس نقلة كبيرة جدا من وقت كان فيه يقال الوالدة الله يكرمك، يعني من باب التقزز والتقذر، وأيضا هذا شطط، هذا مخالف لنصوص الكتاب والسنة. الإسلام رفع المرأة وأعلى من شأنها ورفع من قيمتها وكرمها وعززها، لكن لا يعني أنها تفضل على الرجال أو تدان الرجال، لا، كله منزلته. أمرنا أن ننزل الناس ما نزله، فالمرأة لها منزلة والرجل له منزلة. نعم. وقوله في امرأة العزيز يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين، وقوله في بلقيس وصدها ما كانت تعبد من دون الله إنها كانت من قوم كافرين، وقوله فيما كالجمع المذكر السالم قل اهبطوا منها جميعا الآية، فإنه تدخل فيه حواء إجماعا. وذهب كثير إلى أنهن لا يدخلن في ذلك إلا بدليل منفصل، واستدلوا على ذلك بآيات كقوله إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، إلى قوله أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما، وقوله إذا فصل بينهما يكون مثل الإسلام والإيمان، يعني إذا ذكر معا فلكل معناه، وإذا اقتصر على أحدهما دخل فيه الثاني، هذا قريب منه. قل لماذا لم تدخل من المسلمين والمسلمات، يعني التنصيص على المسلمات ومع أنه داخلات في لفظ المسلمين للاهتمام بشأنهن والعناية بهن. نعم، لأن الحديث كثير عن النساء. نعم.